قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أساسة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة الذي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع قالت وطفقت أختها حنة تحارب لها فهلكت في من هلك قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط قالت ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كتف أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة قال قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومي أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت له ما كان علي مسلما في شأنها كان علي الضبط كيف شأنها مسلما مسلما في شأنها الحقيقة أن علي رضي الله عنه معنى مسلما في شأنها يعني هو قوله كما جاء عندي في النسخة مربوطة فتح وكسر يعني مسلما مسلما رضي الله عنه كان يقول أن النساء سواها كثيرة هذا المراد ولا حاشاه رضي الله عنه أنه يسلم كيف الأم من أمهات المؤمنين هذا خطير يا شيخ يعني حتى آدم في جنب رسول الله وما هو بحاجة الحقيقة علي رضي الله عنه إلى أن يعني يكون يسلم في شأنها بمعنى أنه يوافق أهل الإفك ما قال كيف يوافقهم والقرآن نزل عشر آيات صدر سورة النور يكذب ذلك حاشاه رضي الله عنه إنما كمسلما في شأنها هو ما هو هذا الذي قلنا وهو أنه رضي الله عنه كان يقول النساء سواها كبير يعني ملزم بأنك يعني يقول النساء ملزم يعني أنك تبقيها معك وهذا الحقيقة لم يكن جواب سليم جاء فيه جواب أحسن من هذا الجواب لكن هو رضي الله عنه أراد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم من أصل المسألة من أصل هذه القضية لأنها صارت فيه نفرة بين المسلمين وبين الرسول خزرج يعني صارت حديث في المدينة صارت قضية ولا يجي القضية دي نزل آية من القرآن فهو كان يقول هذا يعني ولا الحقيقة الجواب كان ينبغي أن يكون أحسن من هذا ولسنا ندعي العصمة لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه يعني هذا الحباب بن المنذر قال صلى الله عليه وسلم في بدر يا رسول الله هذا منزل ليس بهذا المنزل أنزلك الله أو هو الرأي والحرب انظروا كمال العقل لكن لما جاء في وفاة صلى الله عليه وسلم قال منكم أمير ومنكم منا أمير هذا حرب أهلية معناه شوفوا كيف الرأي اختلف الإنسان كامل العقل ليس بالضرورة أن يكون في كل مكان كامل العقل وقد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له فصل طويل جدا أنصحكم بقراءته بمنهج السنة في الخلافة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول هو مجتمع بشري مثال المجتمعات لكن حسبهم أن عينهم قطرة في رؤية رسول الله كانوا في مدرستي هذه الحقيقة المذبحة التي لا فوقها كما قال الشيخ الإسلام لا كان ولا يكون في تاريخ الرسل الأنبياء مثله في أصحاب الأنبياء شيخ قول عائشة عن زينب وهي التي كانت في سامين من أزواجها يعني هي كانت تنافسها أما أختها حمنة فوقعت نسأل الله العافية في اتهامها فطهرت والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم ليسوا كلهم في مرتبة واحدة أليس كذلك؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم في مرتبة واحدة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليسوا كلهم خلقت مشكلة بين علي وعائشة هذا بقي فيما بعد بالنفس. أسماء ندعي يعني الأسماء يعني أهل السنة ليسوا يدعون الأسماء في الصحراء، لكن حسبهم أنهم من أهل الجنة، كبيرهم وصغيرهم قريبهم وبعيدهم إلا واحد المنافق منه الذين حكوا عليهم صلى الله عليه وسلم بالنار أو شهد لهم بالنفاق. الله سبحانه وتعالى في سورة البراءة عددهم وبين صفاتهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولدت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعتروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولف الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة قالت فقالت لا تسبه أو لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. قال كيف بنسبي؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العديم. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشاما عن أبي قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات الله وقال حصان الرزام ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لما تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبإسناد المشايخ حفظه الله تعالى. قال رحمة الله تعالى عليه باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبإليه قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى أننا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصبنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال لا تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وبإليه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا إمام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كله النبي ذي القعدة إلا التي كانت مع جدي عمرة من الخدمة بذي القعدة وعمرة من العام المقبل بذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة ما حجة بريه قال حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى أننا قال تعودون عندهم الفتح فتح مكة وقد كذبتكم مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة